بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: فعطف بواو لاحقا أو سابقا في الحكم أو مصاحبا موافقة. أراد بهذا البيت أن يبين لنا معنى الواو، واو العطف، ماذا تقتضي. حكي الإجماع على أنها للمعية، مطلق المعية، وهي التي أرادها بقوله لاحقا أو سابقا أو مصاحبا. الفاء هذه فاعطف، قلنا فاء الفصيحة، وبواو متعلق به، فاعطف بواو لاحقا، هذا أيضا قيد لي فاعطف، لأن المفعول به عوامل المعمولات سواء كانت مرفوعة أو منصوبة أو مخفوضة مكملات ومقيدات للعوامل. يعني اعطف بواو لا بغيرها، اعطف بواو ماذا؟ قال لاحقا. لاحقا هذا اسم مفعول، وهو مفعول به لقوله اعطف، اعطف أنت لاحقا. أو للتنويع سابقا، هذا النوع الثاني. أو مصاحبا، أو للتنويع أيضا، ومصاحبا معطوف على قوله لاحقا. وكل منها ثلاثة اسم فاعل: لاحق اسم فاعل، سابق، مصاحب، كل اسم فاعل. اسم الفاعل يعمل، وقوله في الحكم جار ومجرور تنازع فيه العاملان السابقان وهما لاحقا أو سابقا، يعني كل منهما يطلبه على أنه معمول له، حينئذ نعمل الثاني لقربه وهو في الحكم، ونقول في الحكم متعلق بقوله السابق. طيب لاحقا هذا نقدر له ثم نحذفه لأنه فضلا ليس بعمدة، فنقول لاحقا هذا مفعول به، حذف معموله، هكذا عند الإعراب، حذف معموله أو حذف متعلقه وهو قوله في الحكم لدلالة ما بعده عليه وهو قوله في الحكم. وهذا تقرير ما سبق معنا في باب التنازع. على رأي من يرى أنه لا بأس أن يقع الاسم المتنازع فيه بين العوامل، حينئذ نقول تنازع في الحكم ثلاثة عوامل: لاحقا أو سابقا أو مصاحبا. فسابقا علق به في الحكم وأضمر في الأول ثم حذف، أو مصاحبا إما أن يكون من باب التنازع أو أن يكون معطوفا على لاحقا وحذف معموله، لا لكونه متنازعا فيه، وإنما اكتفاء بما سبق من قوله في الحكم، يعني حذف من الثاني لدلالة الأول عليه، لدلالة الأول عليه. حينئذ مصاحبا هذا إما أن يكون منازعا للاحقا أو سابقا لقوله في الحكم الجار والمجرور، وإما أن يكون منفكا، والثاني أصح. لماذا؟ لأن سابقا في الحكم أو مصاحبا كقولك ضربت زيدا وأهنت، ضربت زيدا وأهنت، قلنا هذا ليس من باب التنازع، فزيدا يكون مفعولا به لقوله ضربت ونقدر للثاني أهنت زيدا، فحذف من الثاني لا لكونه منازعا للأول فأعطي الأول الاسم الظاهر، لا، وإنما نقول ضربت زيدا فاعل، فعل وفاعل ومفعول به، وأهنت هذا فعل وفاعل حذف مفعول للدلالة ما قبله عليه، هذا مثله سابقا في الحكم أو مصاحبا. حينئذ تجويز بعضهم كالصبان وغيره أن يكون مصاحبا كذلك منازع فيه نظر، فيه نظر، بل الصواب أن التنازع إنما يكون بالسابقين، وهذا ما قرره ابن مالك فيما سبق: إن عاملان اقتضيا في اسم قبله في اسم عمل. حينئذ نقول ها إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبله، أي إذا اشترطوا في التنازع أن يكون العاملان سابقين، فإن توسط بينهما خرج من باب التنازع، إن تأخرا خرج من باب التنازع، فالذي تأخر خرج من باب التنازع، والذي تقدم فالحكم باق له. فاعطف بواو لاحقا، يعني أن يكون ما بعده لاحقا وتابعا في الوجود لما قبله. تقول جاء زيد وعمر بعده، هذا لاحق، عمر معطوف على زيد وهو بعده. تقول جاء زيد وعمر بعده، أو سابقا جاء زيد وعمر قبله، إذن عطفت عمرو وهو سابق على زيد في المجيء، أيهما جاء أولا؟ جاء زيد وعمر قبله، أو مصاحبا، جاء زيد وعمر معه، وعمر معه. الواو هنا عطفت ماذا؟ عطفت عمرا على زيد وهو مصاحب لما قبله. هذا فيما إذا نص، فيما إذا نص يعني إذا جاءت قرينة ظاهرة واضحة بينة، حينئذ نحمل ما بعد الواو على أحد هذه المعاني الثلاث، إما نكون لاحقا بما لاحقا بأن يكون ما بعد الواو وصف بالعامل مقتضى العامل بعدما وصف به ما قبل الواو، جاء زيد تصف زيد بالمجيء، وعمر بعده، عمر معطوف على زيد، متى جاء؟ بعد زيد. إذن وصف الأول بمضمون العامل وهو المجيء، ثم بينهما زمن أو فترة أو دون ذلك، فوصف ما بعد الواو بما قبل الواو، أو سابقا عكس الأول، جاء زيد وعمر قبله، فالسابق في المجيء هو عمر وقد وقع بعد الواو، إذن عطف بها سابق على لاحق، أو مصاحبا، مصاحبا يعني معنى المعية، معنى المعية. ومن الأول قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، هذا لاحق، نوح قبل إبراهيم وإبراهيم لاحق، ونوح أول الرسل. ومن الثاني وهو السابق كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك، يوحى إليك النبي صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الرسل، وإلى الذين من قبلك، الواو حرف عطف، عطفت سابق على اللاحق، هذا واضح بين، واضح بين. فأنجيناه وأصحاب السفينة، واو هنا للمصاحبة، الواو للمصاحبة، نعم، أو مصاحبا موافقا، موافقا له، متابعا له، هذا صفة لمصاحبا. إذن الواو نقول هي لمطلق الجمع عند البصريين، سواء عبر مطلق الجمع أو الجمع المطلق، والمعنى واحد لا فرق بينهما على المشهور عند النحاة. فإذا قلت جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، الواو حرف عطف وعمر معطوف على زيد، ماذا تفيد هذه الواو؟ تدل على مطلق الجمع فقط، الاجتماع، ثم الاجتماع هذا يفسر إما بسابق أو لاحق أو معه، وهذا يحتاج إلى قرينة خارج عن معنى الواو. أما الواو تدل على أن عمرو وزيد اجتمعا في هذا الوصف وهو المجيء، وما عداه فنحتاج إلى قرينة، مع ترجيح لبعض المعاني على بعض من حيث الأكثرية. جاء زيد وعمرو دل ذلك على اجتماعهما في نسبة المجيء إليهما فقط، هذا المراد به بالواو مطلق الجمع، يعني مطلق الجمع، الجمع غير المقيد، لأن إذا قلنا لاحق قيدنا الجمع كذلك، وإذا قلنا سابق قيدنا الجمع، وإذا قلنا مصاحب قيدنا الجمع، لا، نقول الواو لمطلق الجمع، الجمع المطلق عن القيد بكونه مصاحبا أو لاحقا أو سابقا. حينئذ إذا قيل جاء زيد وعمر لا يفهم منهما، لا يفهم من الواو أي أحدهما أسبق، لا يفهم، يحتمل أن يكون زيد، الترتيب الظاهر هو المراد، جاء زيد وعمر، زيد جاء قبل عمر، يحتمل، ويحتمل العكس، ويحتمل أنهما جاء معا، جاء معا، واحتمل كون عمر جاء بعد زيد أو جاء قبله أو جاء مصاحبا له، وإنما يتبين ذلك بالقرينة، يتبين ذلك بالقرينة، كالمعية في قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، الواو هنا للمعية المصاحبة، علمناها من ماذا؟ من خارج، ليس من اللفظ، لا، ليس من اللفظ، وإنما جاء في سابق القرآن أو في السنة ما يفسر أن إسماعيل كان يرفع البيت مع إبراهيم عليه السلام. حينئذ نستفيد من هذه القصة الخارجة عن مجرد النص المذكور معنا بأن الواو هنا للمصاحبة، إذن استفدنا المعية بقرينة، بقرينة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، إسماعيل بالرفع معطوفا على إبراهيم. إذن الواو هنا للمصاحبة بدليل أو بقرينة خارجة. والترتيب في قوله إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، الواو هنا للترتيب، للترتيب، لأن هذه الوقائع إنما تحصل مرتبة كما جاء في السنة. وكذلك عكس الترتيب، عكس الترتيب الذي هو قوله سابقا على لاحق، في قوله تعالى ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، عكس الترتيب، نموت ونحيا، نحيا ونموت، نحيا ونموت. حينئذ نموت ونحيا عطفت اللاحق على السابق، نحيا ونموت، هذا الأصل. سيأتي بيان مزيد بيان. نعم، نحيا نموت ونحيا عكس الترتيب، عطفت السابق على اللاحق، نحيا ونموت. نعم، نحيا ونموت. إذن نقول لمطلق الجمع عند البصريين الواو، وحكي الإجماع على ذلك، زعمه السرافي وغيره أن إجماع النحاة على أن الواو لمطلق الجمع، والمراد بمطلق الجمع أنه لا يقيد بقيد من القيود الثلاثة التي ذكرناها. إذن لمطلق الجمع والجمع المقيد، فذكر المطلق ليس للتقييد بالإطلاق بل لبيان الإطلاق، فلا فرق بين العبارتين كما ذكرناه سابقا. والمراد بالجمع هنا في مقتضى الواو، يعني ماذا تفيد؟ المراد الاجتماع في الحصول في عطف الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وفي نسبة العامل إلى المتعاطفين أو المتعاطفات في غير ذلك، لا الاجتماع في زمان أو مكان. يعني إذا قيل اجتماع، ماذا تفيد هذه الكلمة لمطلق الجمع جمع؟ هل تفيد الاجتماع في زمن معين، أو تفيد الاجتماع في مكان معين، أو مطلق عن هذا ولا ذاك؟ نقول الثاني، ثاني. وإنما تدل على أن العامل الذي عطف عليه وهو العامل فيما بعد الواو مثلا، نقول شرك بينهما في النسبة، فكما أنه نسب المجيء إلى زيد المعطوف عليه، كذلك نسب ما بعد الواو إلى المجيء الذي هو الأصل في العمل. فالذي نقول جاء زيد وعمر، الواو شركت، شركت ماذا؟ شركت في النسبة. ما هو النسبة أو ما هي النسبة؟ نسبة العامل إلى الفاعل، جاء زيد، هنا نسبة بينهما، وهو إثبات المجيء لزيد في الزمن الماضي. حينئذ وعمر، الواو شركت ما بعدها في نسبة العامل للمعمول السابق، هذا المراد الاجتماع. وكذلك في الجمل، كذلك في الجمل. إذن المراد بالجمع الاجتماع في الحصول في عطف الجمل التي لا محل لها من الإعراب. قام زيد وخرج عمر، أفادت الجمع أو لا؟ أفادت الجمع. ما المراد بالجمع هنا في الجمل؟ قام زيد وخرج عمر، حصول قيام زيد وحصول خروج عمر، حصول فقط، هذا الاجتماع، هذا الجمع المراد به في العطف. وأما في المفردات فالتشريك يحصل في مدلول العامل الذي ثبت لما قبل الواو، يحصل كذلك لما بعد الواو. إذن فرق بين عطف المفردات وبين عطف الجمل. عطف الجمل ما بعد الواو يشرك ما قبله في مجرد الحصول، كل منهما حاصل، إذن اجتمعا في مطلق الحصول. وكذلك فيما إذا كان لها محل من الإعراب شركته في المحل، فالمعطوف على الجملة الواقعة حالا كذلك يكون محلها النصب. وأما من حيث المعنى حينئذ نقول المراد به مطلق الحصول، مطلق الحصول. وأما في المفردات فكما أنها تشرك في الإعراب كذلك تشرك في النسبة، وفي نسبة العامل إلى المتعاطفين أو المتعاطفات في غير ذلك، لا الاجتماع في زمان أو مكان، في زمان أو مكان. إذن عرفنا أن الواو لمطلق الجمع، وهذا هو مذهب البصريين، مذهب البصريين. ومذهب الكوفيين أنها للترتيب، بمعنى أن ما بعدها مؤخر عما قبلها، يعني تفيد ما تفيده الفاء وثم، من حيث أن ما بعدها قد وجد بعد ما قبلها، جاء زيد فعمر، دلت الفاء على الترتيب، يعني مجيء عمر بعد مجيء زيد. عند الكوفيين أن الواو للترتيب كذلك للترتيب. ورد بقوله تعالى إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. هؤلاء المنكرون للبعث نموت ونحيا، نموت ونحيا. لو كانت للترتيب الحياة كائنة بعد الموت، إذن أنكروا البعث وأثبتوه، أثبتوه. وحكى الله تعالى قولهم بناء على أنهم ينكرون البعث، إذن موت ولا حياة. فلو كانت للترتيب حينئذ نموت ونحيا، نموت أولا وبعد ذلك تقع الحياة وتحصل، إذن هذا إثبات للبعث. ولذلك قال هنا ورد بقوله تعالى، يعني القول بأنها للترتيب رد بقوله إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. إذ لو كانت الواو للترتيب لكان اعترافا بالموت بعد الحياة، فأجابوا تأويلا لهذه الآية بأن المراد نموت ونحيا، مراد به بأن المراد يموت كبارنا وتولد صغارنا فنحيا. هذا تأويل بعيد. يموت كبارنا، نموت ونحيا، يموت كبارنا وتولد صغارنا فنحيا، وهو بعيد، هذا بعيد جدا. ومن أوضح ما يرد عليهم قول العرب اختصم زيد وعمر، اختصم على وزن افتعل، وفاعله اثنان لأنه يقتضي المشاركة، افتعل وتفاعل يقتضي ماذا؟ يقتضي المشاركة. واتفقوا على أن الثاني في باب افتعل وتفاعل لا يعطف بالفاء وثم لأنهما للترتيب، هذا محل وفاق بين البصريين والكوفيين، أن في باب اختصم يقال اختصم زيد وعمر، إذ لا يقال اختصم زيد لأن باب افتعل الذي يدل على المشاركة وكذلك باب تفاعل تشارك وتضارب وتقاتل يقتضي أن يقع الفعل بين اثنين، تشارك زيد وعمر، تضارب زيد وعمر، هل يصح أن يقال تضارب زيد فعمر؟ هل يصح؟ لا يصح، لأن الفاء هنا للترتيب. هل يصح أن يقال تضارب زيد ثم عمر؟ لا يصح، لأنها للترتيب، لأنها للترتيب. إذن نفي صحة قولنا اختصم زيد فعمر أو اختصم زيد ثم عمر، نفي هذا التركيب لكون الفاء وثم للترتيب، واتفقوا على أنه يقال اختصم زيد وعمر. فلو كانت للترتيب لما صح أن يؤتى بالواو هنا كما نفي ثم والفاء. واضح؟ نحن نرد على من؟ على الكوفيين القائلين بأن الواو للترتيب. لماذا؟ نقول نرد عليهم لأن قولهم فاسد، هذا قول ضعيف جدا. نرد عليهم بماذا؟ بما دل من الأفعال على المشاركة بين اثنين في باب افتعل وتفاعل، اتفق البصريون مع الكوفيين على أنه لا يؤتى بالعطف هنا بالفاء ولا ثم، فلا يقال تضارب زيد فعمر. لماذا لا يؤتى بالفاء؟ قالوا لأنها تفيد الترتيب والفعل يقتضي المشاركة بين اثنين، كيف تضارب زيد فعمر أو تضارب زيد ثم عمر؟ هذه تدل على التعقيب والترتيب. إذن منعنا الفاء وثم هنا في هذا التركيب لأنهما يأتيان للترتيب، وجوزنا معا في لسان العرب أن يقال اختصم زيد وعمر. هل يمكن يقال بأن الواو للترتيب؟ لا يمكن، لا يمكن، لأننا منعنا الفاء وثم لأجل الترتيب، فكيف نقول الواو للترتيب؟ هذا فاسد. ولذلك ابن هشام في قطر الندقل من أظهر ما يرد عليهم بهذه الأمثلة التي جاءت في لسان العرب في الأفعال التي تقتضي المشاركة بين اثنين ثم عطف الثاني على الأول بالواو ولم يجوز أن يعطف الثاني على الأول بالفاء وثم لأنهما يقتضيان الترتيب، حينئذ نقول جاء بلسان العرب اختصم زيد وعمر. ومن أوضح ما يرد عليهم قول العرب اختصم زيد وعمر، وامتناعهم أن يعطفوا بالواو أو بثم لكونهما للترتيب، فلو كانت الواو مثلهما لم تنع ذلك ما امتنع معهما، أن يعطف بالفاء وثم. إذن نقول الواو لمطلق الجمع على الصحيح، ثم هي محتملة لواحد من المعاني الثلاثة المذكورة. قال في التسهيل: وتنفرد الواو بكون متبوعها في الحكم محتملا للمعية برجحان، وللتأخر بكثرة، وللتقدم بقلة. هذا نستفيد منه ماذا؟ أن مطلق الجمع يدخل فيه هذه الأنواع الثلاثة: عطف اللاحق على السابق، أو بالعكس، أو المصاحبة. يرد السؤال: هل كلها مرتبة واحدة أم متفاوتة؟ قل: لا، متفاوتة. هذا مراد ابن مالك في التسهيل، أنها متفاوتة. قال: وتنفرد الواو بكون متبوعها في الحكم محتملا للمعية برجحان، وللتأخر بكثرة، وللتقدم بقلة. يعني الكثير في لسان العرب أنه إذا قيل جاء زيد وعمر، الترتيب أن يكون الثاني لاحق للأول، هذا الكثير، والعكس بقلة مع وجوده، والمعية برجحان، يعني شيء مرجوح. ولذلك مضى معنا في باب المفعول معه أن جاء زيد وعمر يجوز أن ينصف، يقول جاء زيد وعمرا، لكنه مرجوح. لماذا؟ لأن الأصل أن الواو لمجرد العطف، تعطف الثاني على السابق، وهذا معناه أن مجيئها لعطف اللاحق على السابق أكثر، والعكس كذلك مثله، ولكن للمعية هذا قليل، هذا ليه؟ قليل. إذا قال للمعية برجحان، وللتأخر بكثرة، وللتقدم بقلة، فهي وإن كانت موضوعة لمطلق الجمع الصادق بالأمور الثلاثة لكنها متفاوتة، فاستعمالها في المعية أكثر، وفي تقدم ما قبلها كثير، وفي تأخره قليل. لكن هذا لم يسلم لابن مالك رحمه الله تعالى مطلقا، المراد أنها ليست على مرتبة واحدة، ليست على مرتبة واحدة، فتكون عند التجرد عن القرائن المعية بأرجحية، ولتقدم ما قبلها برجحان، ولتأخره بمرجحية. ولكن هذا يحتاج إلى إثبات. فأعطف بواو لاحقا أو سابقا في الحكم أو مصاحبا موافقا. إذا كأنه قال اعطف بواو لمطلق الجمع، وفسر هذا الإطلاق بقوله لاحقا أو سابقا أو مصاحبا في الحكم. واخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كالصف هذا وابني. اختصم زيد وعمر، لا عطف هنا إلا بالواو. تقاتل زيد وعمر، لا عطف هنا إلا بالواو. كل ما كان على وزن افتعل وتفاعل مما يقتضي المشاركة وإيقاع الحدث بين اثنين فصاعدا لا يجوز العطف بينها إلا بالواو. تضارب زيد وعمر وخالد وبكر، كل هؤلاء فاعل في المعنى، لأنك تقول تضارب يعني حصل حدث فيه مشاركة، مشاركة ممن؟ زيد وعمر وخالد وبكر، إذن كلهم فعلوا الحدث وهو الضرب، مضاربة، كل منهم ضرب الآخر. وكما ذكرنا سابقا ونعيد أن الأول يعرب فاعلا اصطلاحا، والثاني والثالث والرابع يعتبر معطوفا ولا يعطف إلا بالواو، وأن كل منها الأربعة كل منها فاعل ومفعول. فاعل الأول فاعل في الاصطلاح، مفعول في المعنى، ثم الثلاث زيد وعمر وبكر وخالد، الثلاث المعطوفات بالواو كل منها فاعل ومفعول. إيش كذلك؟ لأنه إذا ضارب فهو ضارب ومضروب، صحيح؟ إذا قلت ضارب زيد وعمر، عمر هذا الثاني ضارب ومضروب، إذن هو فاعل للضرب ووقع عليه الضرب، والأول تضارب زيد في الاصطلاح هو فاعل ولا شك، وهو في المعنى مفعول. واخصص بها يعني بالواو عطفة، اخصص فعل أمر والفاعل أنت، بها الضمير يعود على الواوي. عطفة الذي مفعول به، عطفة مضاف، والذي مضاف إليه. لا يغني متبوعه، يعني لا يكتفي الكلام به، هكذا قدره بعضهم. وقيل يعطف بها ما لا يستغنى به عن متبوعه، وهذا أحسن. إذا قال لا يغني فاغنى بكلتا، ها، وبسوى الفاعل قد يغنى فعل. ابن مالك يستعمل هنا يغني، يغني، غنى، يستعمل بمعنى الاستغناء. الذي لا يغني يعني ما لا يستغني به عن متبوعه، أو لا يستغنى به عن متبوعه، وهذا فيما إذا كان الفعل دالا على المشاركة، كاصطفى، اصطفى أصله استفف، استفف على وزن افتعل، كاجتمع، كاختصم، حينئذ نقول ما كان على وزن افتعل فاعله اثنان، لكن في المعنى فاعل الصلاح واحد له والثاني لازم له، لأنه لا يقول اختصم زيد. كيف اختصم زيد؟ اختصم مع من؟ كذلك خاصم زيد، خاصم من؟ عمرا. إذن هذا الفعل المخاصمة والخصومة تقتضي ماذا؟ تقتضي اثنين، لا يمكن تصور أنه يقع من واحد إلا كما ذكرنا الثامن إذا كان مريضا خاطب نفسه ويختصم. كاصطف أصله استفف، استفف، فأبدل من التاء طاء وأضغمت الفاء في الفاء، فاصطفوا إذا وقفوا في الحرب صفا. اصطف هذا وابني هذا، اصطف هذا، هذا فاعل، وابني هذا معطوف عليه، الواو حرف عطف، هل يمكن أن يؤتى بحرف غير الواو في هذا المقام؟ الجواب لا، لأن نسبة الحدث إلى الثاني كنسبته إلى الأول، يعني وقعا معا، حينئذ لا يمكن أن يؤتى بالفاء ولا بثم. واخصص بها، يعني اختصت الفاء الواو، اختصت الواو بأنه يعطف بها في الأفعال التي لا يتصور أن يستغني بواحد عن متبوعه، كالصف هذا وابني، واخصص بها يعني بالواو عطف الذي لا يغني متبوعه، وهذا فيما إذا دل الفعل على اشتراك مشاركة بين اثنين فصاعدا، حينئذ نعطف الثاني على الأول بالواو لا بالفاء ولا بثم. وهذا من الأدلة في الرد على الكوفيين بكون الواو تأتي للترتيم، هذا الدليل محفوظ. فاخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه، يعني لا يكتفى كلام به، كالصف هذا، كقولك اصطف هذا وابني، ابني معطوف على هذا، وكل منهما وقعت منه مصافة، لأن الاصطفاف لا يقع من واحد، كيف تصف مع نفسك؟ ما يمكن هذا، وإنما يقع مع شخص آخر وثالث ورابع. قال اختصت الواو من بين حروف العطف بأنها يعطف بها حيث لا يكتفى بالمعطوف عليه، اختصم زيد وعمر، اختصم زيد وعمر، ولو قلت اختصم زيد لم يجز، ولو قلت اختصم زيد فعمر لم يجز، ولو قلت اختصم زيد ثم عمر لم يجز، ما هو جائز، لابد أن تأتي بالواو، ما جئت بالواو لحن. لو جئت بواحد اختصم زيد تضارب زيد نقول هذا ما يصلح، لابد أن تأتي به بالمعطوف والواو، ولو قلت اختصم زيد لم يجز، ومثل اصطف هذا وابني وتشارك زيد وعمر، ولا يجوز أن يعطف في هذه المواضع بالفاء ولا بغير من حروف العطف، ولا يقال اختصم زيد فعمر. إذن يعطف بها حيث لا يكتفى بالمعطوف عليه، يعني يعطف بها اسم على اسم لا يكتفى في الكلام به إلا بمتبوعه، فهي من المعاني النسبية التي لا تقوم إلا باثنين فصاعدا. وهذا المشهور أنه في باب افتعل وتفاعل وفاعل، ضارب زيد عمرا هذا لا يحتاج إلى عطف، لأنه يتعدى إلى مفعول، ضارب زيد عمرا باب فاعل. وأما باب افتعل وتفاعل هذا الذي يراد هنا، هذا الذي يراد هنا. واخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه. أما قوله بين الدخول فحوملي بالفاء هنا، قالوا الأصل هنا على تقدير مضاف، على حذف مضاف، تقديره بين أماكن الدخول فأماكن حوملي حوملي، فهو بمنزلة اختصم الزيدون فالعمرون، جائز أو لا؟ إذا قلت اختصم الزيدون كل منهم خاصم الآخر، فاعل مفعول، فالعمرون، هذا جائز، لأن الثاني ليس معطوفا على الأول في كونه مشاركا له في العامل، وإنما هو في قوة قوله اختصم زيد فاختصم العمرون، اختصم الزيدون فاختصم العمرون، إذن كل منهم له خصومة تخصه منفكا عن الآخر، فلا إشكال في هذا، هذا جائز. وأما اختصم، لو قيل اختصم الزيدون صح أو لا؟ صح، لأنك أوقعت الجمع موقع الثلاثة فأكثر، وكذلك اختصم الزيدان. أما إذا جئت بالعطف على الأصل اختصم زيد وعمرو، لأن التثنية والجمع إذا اشتركا كل منهما المخاصم والمخاصم زيد، إذن قلت اختصم الزيدان، هذا جائز لأنهما منفكان، واختصم الزيدون كان نقول اختصم زيد وزيد وزيد. أما إذا كان مختلفين اختصم زيد وعمرو لابد من الفصل، لابد من الفصل. والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال، والفاء التي ذكرها سابقا بقوله فاء، والفاء هذه للعهد الذكري، يعني الفاء المذكورة في عد حروف العطف هناك، والفاء العاطفة تفيد ثلاثة أحكام أو لها ثلاثة أحكام، الأول تشرك ما بعدها فيما قبلها في الحكم، وهذا معلوم في كل حرف سيأتينا ولا نحتاج إلى التنصيص عليه، لأن ما كانت حرف عطف إلا لكونها مشركة للثاني فيما قبله في الرفع أو النصب أو الخفض، فلا نحتاج أن نقول لها حكم مستقل بهذا، وإنما نتعرض إلى المعنى. الثاني أنها تفيد الترتيب، والمراد بالترتيب يعني تدل على تأخر المعطوف عن المعطوف عليه، تأخر المعطوف على المعطوف عليه، يعني ما بعد الفاء وقع بعد ما قبل الفاء، جاء زيد فعمر، مجيء عمر ليس مقارنا لمجيء زيد، مجيء عمر ليس مقارنا لمجيء زيد، لماذا؟ لأنك عطفت بالفاء، والفاء تدل على الترتيب، بمعنى أن ما بعدها حصل له المجيء بعد حصول المجيء لما قبلها، إذن لم يتحدا لم يقعا معا، هذا المراد بالترتيب. باتصالي، للترتيب باتصالي، احترازا من الترتيب بانفصالي الذي هو معنى ثم، إذن قوله باتصالي متعلق بقوله للترتيب، وللترتيب جار مجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدا الفاء، والفاء مبتدا، فاء مبتدا كائن للترتيب، وباتصال متعلق به، والمراد بالاتصال ما يعبر عنه جماهير النحاة بالتعقيب، يعني أن يكون عاقبه بلا مهلة، بلا مهلة، يعني ليس بين المعطوف والمعطوف عليه في إيقاع الحدث منهما مهلة، يعني بلا تراخ، بلا تراخ، كما هو الشأن في ثم، يعني إذا قلت جاء زيد فعمر نقول دلت الفاء على أمرين، أولا الترتيب تأخر المعطوف عليه عن المعطوف، تأخر المعطوف عن المعطوف عليه في إيقاع الحدث، ثم أفادت معنى آخر وهو أنه ليس بين الفعلين الواقعين بين المعطوف والمعطوف عليه ليس بينهما مهلة مباشرة، جاء زيد فجاء عمرو بعده، ليس بينهما زمان، ليس بينهما زمن، حينئذ نقول هذا المراد به بالتعقيب. وتعقيب كل شيء بحسبه، تزوج زيد فولد له، ها فهنا للتعقيب، تزوج فولد، هل هو مثل جاء زيد فعمرو مباشرة بعده عمرو؟ نعم هنا وقعت بعده، لكن تزوج زيد فولد له لا، عندما لابد من تسعة أشهر، إذن بينهما مهلة لكنها عرفية، مهلة عرفية، فهذا التعقيب نقول نعم الفاء هنا أفادت التعقيب، لكن هذا التعقيب ليس المراد أن ينفي الزمن لأنه منافي للعقل، وإنما المراد أنه لم يتأخر عن المهلة المعهودة، يعني لو جلس سنتين ثلاث ما ولد له ثم قيل تزوج زيد فولد له خطأ. لماذا؟ لأنه ولد زيادة على 9 أشهر، أما إذا قيلت هذه بعد 9 أشهر مباشرة صار المعنى صحيح. فإذا أردت أن تخبر بأن زيد تزوج فولد له في الوقت المعهود لم يتأخر عن السنة مثلا، تقول جاء نعم تزوج زيد فولد له. وأما إذا تأخر سنتين فأكثر تقول تزوج زيد ثم ولد له. والفاء للترتيب باتصاله، يعني بلا مهلة، يعني بلا تأخر، وهذا المراد بمعنى التعقيب عند النحاة. أماته فأقبره مباشرة، موت ثم قبر. دخلت البصرة فبغداد، ها اول كان السفر ما هو مثل الان. دخلت البصرة فبغداد، اذا كانت المسافة بين البصرة وبغداد 3 أيام وقد حصل دخوله بغداد بعد البصرة ب3 أيام فهي للتعقيب. فإذا زادت عن ذلك حينئذ خطأ في التعبير، فيقال دخلت البصرة ثم بغداد ثم بغداد. وهو في كل شيء بحسبه، كما ذكرناه تزوج فلان فولد له، كذلك دخلت البصرة فبغداد. والفاء للترتيب باتصال، للترتيب المراد بالترتيب هنا المعنوي، لأن الترتيب نوعان، ترتيب معنوي وترتيب ذكري. ذكري يعني أن ينكر الشيء بعد الأول لكن لابد من مناسبة. وهنا المراد بالترتيب الترتيب المعنوي، بمعنى أنه يتعلق بالمعنى أي المعنوي. وقد تكون للترتيب الذكري، وأكثر ما يكون هذا الترتيب الذكري في عطف مفصل على مجمل، عطف مفصل على مجمل، نحو قوله تعالى فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله. فقد سألوا موسى أكثر من ذلك، ما هو السؤال؟ ما هي هذه الأسئلة؟ فقالوا أرنا الله، إذن وقع تفصيل بعد إجمال، تفصيل بعد إجمال. نقول الفاء هنا للترتيب الذكري، للترتيب الذكري لأنه وقع بعد إجمال، والذي انحط عليه الكلام. وليس المراد من الترتيب الذكري مجرد ترتيب شيئين في الذكر، يعني مجرد أنه قيل جاء زيد فعمر، إذا قيل ترتيب الذكر هنا قل لا ليس هذا المراد. لماذا؟ لأن هذا مأخوذ من غير الفاء، لو اسقطت الفاء وجاء بحرف آخر حينئذ نقول هذا أفادت الترتيب، كون الشيء مذكورا أولا ثم الذي يليه سواء كان بحرف عطف أو لا، سواء كان بالفاء أو بغيرها، نقول الترتيب حاصل، الترتيب حاصل، لأن هذا القدر لازم للذكر مع إسقاط الفاء أيضا، ليس من أجل الفاء. ونحن نعلق الحكم هنا الترتيب الذكري بالفاء على جهة الخصوص، بل ترتيب مراتب المذكور في الذكر، أي بيان أن المذكور أولا حقه أن يتقدم في الذكر لتقدم رتبته على رتبة المتأخر. إذن أفادت الفاء إذا كانت الترتيب الذكري أن رتبة المتقدم رتبته التقديم، وما بعد الفاء رتبته التأخير، وهذا يكون في عطف المفصل على المجمل كثيرا. والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال. وكثيرا ما يقتضي أيضا الفاء التسبب، نحو إن كان المعطوف جملة، وهذا يذكر الأصوليون هناك في جهة التعليل، سهى فسجد، سهى فسجد، زنى فرجم، سرق فقطع. هنا الفاء عطفت جملة على جملة وأفادت السببية، ولذلك نقول سرق فقطع، أفادت الفاء أن علة القطع ها السرقة، زنى فرجم علة الرجم ها زنى، سهى فسجد سجود السهو ها. إذن ما قبله علة لما بعده. إذن كثيرا ما يتقتضي الفاء التسبب إن كان المعطوف جملة، وكزه موسى فقضى عليه، قضى عليه بسبب ماذا؟ الوكز. كذلك الأمثلة التي ذكرناها. ولدلالتها على ذلك كونها تدل على السببية في عطف الجمل لا في عطف المفردات، إنما في عطف الجمل. استعيرت للربط في جواب الشرط، استعيرت للربط، نقول الفاء تقع رابطة لجواب الشرط بالشرط. لماذا اختيرت الفاء؟ لأن فيها معنى السببية، ومعلوم أن السبب أن الشرط وجواب الشرط، فعل الشرط وجوابه أن بينهما تعليق، وأنه مرتب عليه ترتيب السبب على المسبب. إن جئتني أكرمتك، ثاني سبب أو مسبب على المجيء. ولدلالته على ذلك استعيرت للربط في جواب الشرط، من يأتيني فإني أكرمه، إني جملة اسمية وجب دخول الفاء عليها، من يأتيني فإني أكرمه. ولهذا إذا قيل من دخل داري فله درهم، من دخل داري فله درهم، أفاد استحقاق الدرهم بالدخول، يعني إن دخل استحق الدرهم، إن لم يدخل لم يستحق الدرهم. إذن جعل الدخول علة سبب مسببا أو سببا لوجود ماذا؟ لاستحقاق الدرهم. لو سقطت الفاء ولو حذف الفاء احتمل ذلك، واحتمل الإقرار بالدرهم له. إذا قيل من يأتيني له درهم، هذا صار محتملا للسببية ويحتمل الإقرار، من يأتيني له درهم يعني له دين عندي درهم، إقرار بالدرهم، ويحتمل ماذا؟ السببية. متى؟ لو أسقطت الفاء، الذي يأتيني أو من يأتيني له درهم، نقول هذا ليس جزما قطعا في أن الدرهم حاصل لي للإتيان، وإنما يحتمل الإقرار بالدرهم، الذي يأتيني من يأتيني فله درهم، له درهم، صار محتملا. ولو حذف الفاء احتمل ذلك سببية، واحتمل الإقرار بالدرهم له. وقد تخلو الفاء العاطفة للجمل عن هذا المعنى، نحو الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، خلت عن معنى الترتيب ومعنى السببية لمجرد العاطف، لمجرد العاطف. وفاء والفاء للترتيب باتصال، وثم يقال ثم وثمت، ثمت ثمت بالتاء وثم، وثم هذا مبتدأ قصد لفظه، للترتيب كائن للترتيب. وعرفنا معنى الترتيب تأخر المعطوف عن المعطوف عليه، بانفصال مقابل لقوله باتصال، يعني بمهلة، بمهلة. كل ترتيب حصل بين المعطوف والمعطوف عليه مهلة من الزمن قلت أم كثرت يجاء بثم. وإذا كان ليس بينهما مهلة إلا ما يتصور في العقل والعادة، وجيء حينئذ يلزم أن نأتي بالفاء. إذن كل من الفاء وثم تفيد الترتيب، إلا أن الترتيب في الفاء مع التعقيب، يعني بنفي المهلة بين المعطوف والمعطوف عليه. وثم كذلك تفيد الترتيب، إلا أنه بمهلة يعني تأخر في الزمن، بينهما انفصال. وثم للترتيب بانفصال، أي تدل الفاء على تأخر المعطوف عن المعطوف عليه متصلا به، وثم على تأخره عنه منفصلا أي متراخيا عنه، لذلك قال ثم للتراخي. نحو جاء زيد فعمر، ومنه قول تعالى الذي خلق فسوى، هذا محتمل ليس جزما. وجاء زيد ثم عمر، ومنه قول تعالى والله خلقكم من تراب ثم من نطفة، ثم من نطفة. واخصص بفاء عطف ما ليس صله على الذي استقر انه صله، هذا من خصائص الفاء. كما ان الفاء الواو هناك تختص ان يعطف بها ما لا يستغنى عنه في الكلام، هنا تختص الفاء لما فيها من معنى السببيه، ان يعطف بها على جمله الصله ما لم يكن فيها ضمير يعود على الجمله او على الموصول. وتختص الفاء بأنها تعطف على الصلة، يعني بها ما لا يصلح كونه صلة، تعطف على الصلة ما لا يصلح كونه صلة، يعني المعطوف بالفاء لا يصلح أن يكون صلة للموصول، يأتي اسم الموصول ويأتي بعده جملة صالحة الموصولية ثم يؤتى بالفاء وتعطف جملة على جملة الموصول. لو نظرنا في هذه الجملة التي بعد الفاء هل يصلح أن تقع جملة الموصول؟ لا، لخلوها عن الضمير، لخلوها عن الضمير. وهذا الحكم عام، ناظم هنا خصصه بالصلة، وهو حكم عام في الخبر والنعت والحال والصلة في أربعة مواضع سواء تقدمت أم تأخرت. وتختص الفاء بأنها تعطف على الصلة، جملة الصلة يعني، ما لا يصلح كونه صلة لخلوه من العائد، من العائد. ولذلك المثال المشهور ذكره ابن عقيل: الذي يطير فيغضب زيد الذباب. بعض المسائل امثلتها ما أظن لها مثال يسلم. الذي يطير فيغضب زيد الذباب، الذي مبتدا، الذباب زيد، نعم الذباب الذباب خبر، وجملة يطير صلة الموصول، فيها ضمير أو لا؟ يطير هو يعود على الذي. طيب الذي يطير لا إشكال، مبتدأ وجملة الصلة. يغضب زيد فعل فاعل، هل يصح أن نقول الذي يغضب زيد؟ هل يصح؟ ما اشتملت على أين الضمير؟ أين الرابط بين الموصول وصلته؟ الذي يغضب زيد، الذي يقوم عمرو، يصح؟ لا يصح. إذن لكونها لم تشتمل على ضمير لا يصلح أن تكون صلة للموصول، لكن لكون الفاء متضمنة لمعنى السببية أغنت عن الضمير في جملة يغضب زيد، فقامت مقام الضمير. إذن صلاحيتها في كونها يعطف بها على جملة الصلة لكونها أقيمت مقام الضمير، واضح هذا؟ إذن عطف بالفاء هنا على جهة الخصوص دون غيرها، عطف بها جملة خالية عن الضمير، لو أردنا أن نوقعها صلة الموصول لما صلحت. والذي سوغ العطف هنا ماذا؟ الذي سوغ العطف أنه بالفاء على جهة الخصوص، على جهة. إذن الذي يطير هذا مبتدأ، الذي ويطير فعل مضارع وفاعل ضمير مستتر يعود على الذي. إذن وجد الرابط. الذباب هذا خبر، يغضب زيد هذه الجملة معطوفة على يطير، وإذا عطف عليه حينئذ لابد أن يكون صالحا لأن يقع صلة الموصول، لكن لا يصلح لأنها غير مشتمل على ضمير يعود على الموصول، لكن نقول هنا جاز بالفاء على جهة الخصوص فقط، هذا استثناء، حينئذ كأن الفاء قيمت مقام الضمير. كذلك مثله: اللذان يقومان فيغضب زيد أخواك، اللذان يقومان فيغضب زيد أخواك، نفس المثال يغضب زيد، هذه جملة معطوفة بالفاء على يقومان، اللذان اسم موصول مبتدأ، يقومان فعل فاعل، والألف هذه فاعل وهي عائدة على الاسم الموصول، إذن صالحة لأن تكون جملة الصلة. فيغضب زيد أخواك خبر المبتدأ اللذان، فيغضب زيد هذه فعل فاعل ليس فيها ضمير يعود على الموصول، لأن الموصول مثنى وليس عندنا هنا شيء مثنى في اللفظ، فدل على أنها خالية من الضمير. جاز عطفها على جملة الصلة مع كونها خالية عن الضمير لكون العطف خاصة بالفاء، يعني العرب جوزت هذا التركيب مع كونها الجملة خالية عن الفاء عن الضمير لقيام الفاء مقام الضمير، واضح هذا؟ وعكسه نحو: والذي يقوم أخواك فيغضب هو زيد، ومثل ذلك جار في الخبر والصفة والحال، واضح؟ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، من يعرب الجملة هذه؟ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، نعم أن مصدرية أن الله اي ان حرف نصب مصدريه ها ان حرف توكيد ونصب نعم نعم ولفظ الجلاله اسمها وانزل من السماء خبر انزل من السماء هنا الشاهد انزل من السماء الجمله في محل رفع خبر المبتدا ان الله طيب فيها ضمير كيف ما فيها انزل من السماء انزل هو الله اذا فيها ضمير مشتمل على ضمير صالحه ان تكون خبرا صالحه ان تكون خبرا فتصبح الارض مخضره هذه الجملة خاوية من ضمير يعود على المبتدا الذي هو في الأصل أن الله ما الذي جوز عطف هذه الجملة على جملة الخبر مع كون الأصل في العطف على الجمل إذا كانت خبرية أن يصلح أن يخبر بها فإذا قيل ألم ترى أن الله تصبح الأرض مخضرة هل يصلح أن تقع خبر لا يصلح لخلوها عن الضمير لكن هنا عطفت على جملة الخبر مع كونها خالية من الضمير لكون العطف حاصلا بالفاء فتصبح الأرض مخضرة ففيها معنى السببية واخصص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه صلة وصف نحو ماذا مررت بامرأة تضحك فيبكي زيد هذا من أمثلة الأشموني مررت بامرأة تضحك شرط تضحك صفة تضحك مشتمل على ضمير مشتمل على ضمير هو المصحح لكونها واقعة ها صفة فيبكي زيد يبكي زيد فعل فاعل خالي عن ضمير الموصوف عطف بها على جملة الصفة تضحك ما الذي جوز كون العطف حاصلا بالفاء وبامرأة يضحك زيد فتبكي يضحك زيد هذه الجملة صفة فتبكي مثلها وكذلك الخبر زيد يقوم فتقعد هند وزيد تقعد هند فتقوم فيقوم يعني زيد والحال جاء زيد يضحك فتبكي هند وجاء زيد تبكي هند فيضحك على كل قاعدة هنا أنه يعطف بالفاء على جملة الصلة وجملة الصفة وجملة الخبر وجملة الحال إذا خلت الجملة المعطوفة بالفاء عن ضمير حينئذ لا تصلح هذه الجملة المعطوفة بالفاء أن تقع خبرا ولا أن تقع صفة ولا أن تقع حالا ولا أن تقع صلة لخلوها في الأربع المسائل عن الضمير لأن الضمير شرط في الجميع كما سبق بيانه قال ابن عقيل اختصت الفاء بأنها تعطف ما لا يصلح أن يكون صلة لخلوه عن ضمير الموصول على ما يصلح أن يكون صلة لاشتماله على الضمير نحو الذي يطير فيغضب زيد الذباب ولو قلت ويغضب زيد أو ثم يغضب زيد لم يجز لأن ثم والفعلت ولأن ثم والواو لا تفيد السببية لا تفيد السببية لأن الفاء تدل على السببية خاصة دون الواو ودون ثم فاستغني بها عن الرابط هنا العلة لكونها دالة على السببية استغني بها عن الرابط ولو قلت الذي يطير ويغضب منه زيد الذباب جاز لأنك جئت بالضمير والمسألة ليست مفترضة في جملة مشتملة على الضمير لو قال الذي يطير ويغضب زيد منع الذي يطير ويغضب منه زيد صح لأنه صرح به بالضمير بعضا بحتى عطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا حتى حرف عطف ويشترط للعطف بها أربعة شروط إذا تخلف واحد منها لم يجز الشرط الأول كون المعطوف اسما لا فعلا كون المعطوف اسما لا فعلا وهذا مذهب جمهور النحاة إذ الأصل في حتى أنها حرف جر هذا الأصل فيها أنها حرف جر والعاطفة منقولة عنها حتى العاطفة حرف عاطف منقول عن الجارة، وحرف الجر خاص بالأسماء كما سبق بيانه بالجر والتنوين الآخري. فبقي لحتى بعد نقلها ما كان ثابتا لها قبل النقل، وهو الاختصاص بالأسماء، اختصاص بالأسماء. إذن لا يعطف بحتى إلا اسم. لماذا؟ لأنها لو دخلت على الفعل حينئذ دخلت على ما تختص، على ما لا تختص به، لأن حتى العاطفة هي عينه حتى الجارة، يعني نقلت عنها، والجارة خاصة بالأسماء، فبقي لها الاختصاص بعد النقل. وقيل لا، يعني لا تختص بالاسم نظرا لما طرأ عليها من النقل، يعني للعاطف. وقيس على غيرها من حروف العاطف، يعني حروف العاطف لا تختص باسم وإنما هي مطلقة، يعطف بها الاسم ويعطف بها الفعل. كذلك حتى، وإن كانت مقولة عن حتى الجارة المختصة بالأسماء، إلا أنها تجري مجرى أخواتها، وهي حروف العاطف الأخرى، من كون لا تختص به بالأسماء. لكن جمهور النحاة على الأول، على أن حتى باقية بالاختصاص قبل النقل وبعد النقل، حينئذ لا يجر بها الفعل. هذا الشرط الأول. الثاني كونه ظاهرا، كونه ظاهرا، فلا يجوز قام الناس حتى أنا، ليس بظاهر هذا الضمير، ولا أكرمت القوم حتى إياك، وسبق معنا في أول حروف الجر حتىك حتىه، قلنا هذا شاذ، لا يجر بها ضمير ولا يعطف بها الضمير، إذن مراعاة لأصلها. كذلك حتىك، قلنا هذا شاذ، حتىه على أنها تجر الضمير، قلنا هذا شاذ. كذلك العطف بها لا يعطف بها إلا الاسم الظاهر، وأما الضمير فلا، حتى أنا نقول هذا ليس بصحيح، ولا أكرمت القوم حتى إياك، حتى إياك. الشرط الثالث كونه بعضا من المعطوف عليه، كونه بعضا من المعطوف عليه، يعني جزءا منه، إما بالتحقيق أو بالتأويل، إما محققا تحقيقا وإما مؤولا. إذن الشرط الثالث كونه بعضا من المعطوف عليه، إما تحقيقا نحو أكلت السمكة حتى رأسها، ها أكلت السمكة فعل فاعل مفعول به، حتى حرف عاطف، رأسها بالنصب لأنه معطوف على ما قبله، والعاطفة تشرك ما بعدها فيما قبلها في الحكم فهو منصوب. كذلك حتى رأسها، إذا نصبنا يدل على أن الرأس مأكول أو غير مأكول، مأكول، إذن هو جزء حقيقة أو لا، جزء حقيقة. وضابطه تحقيقي، ضابطه بثلاثة أمور، واحد من ثلاثة أنواع، أن يكون جزءا من كل، كالمثال السابق، لأن الرأس جزء من السمكة، والسمكة لفظ يطلق على الرأس وغيره، أن يكون جزءا من كل كالمثال السابق. الثاني أن يكون فردا من جمع، واحد من جمع، مثاله قدم الحجاج حتى المشاة، المشاة هذا اسم وهو ظاهر وهو فرد واحد من جمع، لأن الحجاج يشمل المشاة وغيرهم، إذن نعم الحجاج يشمل المشاة وغيرهم، حتى المشاة، إذن نقول هذا تحقيقي، هذا تحقيقي. لماذا؟ لكونه فردا من جمع. ثالث أن يكون نوعا من جنس، نوعا من جنس، أكلت التمرة حتى البرني، برنية، أكلت التمرة، التمرة تمرة جنس برني وغيره، حتى البرني، برني هذا مأكول، إذن هو نوع من جنس. وأما التأويل أن يكون جزءا لكنه على جهة التأويل، يعني ليس بظاهر لكن لابد من تأويله، كقول القائل ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها، والزاد حتى نعله، الزاد حتى نعله، نقول هنا نزل النعل منزلة الجزء من الزاد، وليس بداخل في الأصل، لكنه ما ترك شيء، يعني إذا ترك نعله فغيره من باب أولى، غيره من باب أولى. حتى نعله بالنصب مفعول لفعل محذوف فسره المذكور بعده، تقديره حتى ألقى نعله أو شبهها، يعني شبه الجزء بالبعض، كقولك أعجبتني الجارية حتى كلامها. هنا ليس بجزء الكلام، وإنما هو شبه جزء. كذلك نحن نقول الشرط الثالث كونه بعضا من المعطوف عليه، إما بالتحقيق أو التأويل أو الشبيه بالبعض، ليس بعضا ولا جزءا، وإنما هو منزل منزلة الجزء أو البعض، لأن الكلام ليس بجزء هو عرض. أعجبتني الجارية حتى كلامها، ويمتنع أعجبتني الجارية حتى ولدها، هذا ممتنع. لماذا؟ لأنه منفصل هو، وليس كالجزء بل هو جزء منفصل، حتى ولدها. وضابط ذلك أنه إن حسن الاستثناء حسن دخول حتى، يعني لو قال أعجبتني الجارية إلا كلامها صح أو لا، حسن أو لا، حسن، إذن هي شبه بالبعض، شبه بالبعض. وأما أعجبتني الجارية إلا ولدها هذا ليس له دخل، ليس له دخل. الرابع، شرط الرابع كونه غاية في زيادة حسية أو معنوية. حسية مثل ماذا؟ زيادة، فلان يهب الأعداد الكثيرة حتى الألوف. فلان زيد من تاجر يهب يعطي الأعداد الكثيرة حتى الألوف، هذا زيادة حتى الألوف. إذن الألوف غاية في زيادة أو معنوية. مات الناس حتى الأنبياء، يعني موت ما يخصص أحد دون أحد، لم يبقى إلا مات الناس حتى الأنبياء، يعني شمل الموت الأنبياء أيضا، هذا زيادة، لأن الناس مراتب، الأدنى في الأدنى حتى الأنبياء. أو في نقص كذلك، نحو المؤمن يرزى بالحسنات حتى مثقال الذرة، هذا في نقص، مثقال الذرة قليل. ونحو غلبك الناس حتى الصبيان والنساء، غلبك الناس حتى الصبيان والنساء. إذن هذه أربع شروط لابد من استيفائها. نص الناظم على اثنين منها فقط، بعضا بحتى عطف على كل، اعطف فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، اعطف بعضا جزءا بحتى، جار ومجرور متعلق بقوله اعطف، وبعضا مفعول مقدم على كل، جار ومجرور متعلق بقوله اعطف. إذن اعطف بحتى بعضا على كل، بأن يكون المعطوف جزءا من المعطوف عليه، حقيقة أو تأويلا أو شبيها بالبعض، والأمثلة كما ذكرناها. ولا يكون إلا غاية الذي تلا، هذا الشرط الرابع، أن يكون غاية، يعني نهاية الشيء أو آخر الشيء. ولا يكون، يكون الضمير هنا يحتمل أنه يعود على البعض أو على المعطوف، ولا يكون المعطوف إلا غاية، ولا يكون البعض إلا غاية، ولا يكون أي البعض أو المعطوف إلا غاية، يعني آخر الشيء الذي تلاه، يعني المتلو. ما هو المتلو؟ المعطوف عليه، يعني المعطوف يكون غاية للمعطوف عليه. فإن انتفى بأن لم يكن غاية له آخر الشيء متعلقا به على الجهات الثلاث السابقة، حينئذ لا يصح العطف بحتى. ولا يكون، هذا يكون فعل مضارع ناقص، والضمير المستتر اسم يكون، إلا غاية الذي تلا، إلا غاية الذي تلا، أين اسمه؟ أين خبر يكون؟ ها؟ غاية؟ ليه؟ ها الذي اسم موصول مضاف إليه وتلا فعل ماضي وفاعله ضمير مستتر جوازا والجملة لا محل لها صلة الذي والجملة تكون واسمه خبر في محل نصب حال. أين خبر يكون؟ ها غاية وغاية مضاف والذي مضاف إليه وتلاه ضمير محذوف هنا العائد يكون صلة الموصول وجملة لا يكون عربها هنا محي الدين أنها في محل نصب حال في محل نصب حال من ماذا؟ يعطف بعضا حال كونه لا يكون إلا غاية الذي تلا ده محتمل إلا غاية يعني آخر الشيء الذي تلا الذي هو المعطوف وحذف الضمير. قال ابن عقيل يشترط في المعطوف بحتى أن يكون بعضا مما قبله وغاية له قبل مما بعضه أن يكون بعضا مما قبله وغاية له. ولذلك عبر ابن هشام عن هذا المعنى أن حتى للغاية والتدريج والتدريج ومعنى الغاية آخر الشيء والتدريج أن ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا. هذا صحيح. قدم الحجاج وحتى المشاة ما يأتي دفعة واحدة في لحظة واحدة وإنما يأتون شيئا فشيئا. مات الناس حتى الأنبياء شيئا فشيئا لا يموتون دفعة واحدة. أكلت السمكة حتى رأسها لا يقع دفعة واحدة. إذن التدريج أن ما قبل ينقضي شيئا فشيئا إلى أن يبلغ الغاية في زيادة أو نقص نحو مات الناس حتى الأنبياء وقدم الحجاج حتى المشاة حتى المشاة. نقف على هذا والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.